الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن السعادة والشقاوة منوطة بالأسباب، زي مثلا مشهور في مصر وغيرها، إذا قلت لإنسان مثلا توب إلى الله وصلي يقولك لو ربنا كتب لي هيكون. طيب ما هو لابد من ايه؟ من اسباب. لابد من ايه؟ من اسباب ان تفعلها. تاسعا، الاحتجاج فرع عن التصحيح. هذه قاعدة في غاية الأهمية. حينما يحتج عليك انسان بحديث ما ويريدك ان تنساق لما يقول، يبقى تأتي هذه القاعدة بأن الاحتجاج فرع عن التصحيح. إذا كان الحديث إسناده لا يثبت، ما يصح أن يحتج، ما يصح أن يحتج به، فلا يستلزم من الدليل صحة الاستدلال، لا يستلزم من الدليل صحة الاستدلال. لما؟ أولا لابد أن يثبت أن هذا دليل، ثانيا لابد أن تثبت بأن هذا الدليل الذي هو صحيح أن هذه الدلالة تكون فيه. زي مثلا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، إسناده صحيح، صحيح الكلام، لكن يريد أن يستدل به على أن نصلي الضحى جماعة، الاستدلال غلط. معايا كده عبد الرحمن؟ بقول أنا إيه؟ الاستدلال غلط مع أن الحديث صحيح. وقد يحتج عليك بحديث ما، هذا الحديث أصلا إسناده ضعيف لا يثبت، فبتكون له الاحتجاج فرع عن التصحيح. قال شيخ الإسلام: قلت لم يذكر، وهو بيرد على أهل البدع حينما احتجوا عليه بشيء ما، واحتجوا عليه بنصوص وبكلام ناس من المشايخ. فابن تيمية يقول: قلت لم يذكر لهذه الحكاية إسنادا، لم يذكر لها إسناد، يبقى هي إيه؟ يسمى حكاية لا أصل لها، لا أصل لها، تكون مثلا هذا الحديث لا أصل له، أي لا إسناد، لا إسناد له. ثم قال: ومثل هذا لا تقوم به، لا تقوم به حجة، ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تعرف صحة نقله، مع ما علم من كثرة الكذب على المشايخ المقتضى بهم الحكاية من كذب ناقلها وجهل قائلها ما لا يصلح معه أن يحمد الاعتقاد بها. فلو فرض أن هذه الحكاية قالها بعض الأعيان لكان فيها من الغلط ما يردها على قائلها. يعني عايز يقول له الكلام ده باطل، إسناد ومتن، أما الإسناد ما في إسناد، وأما المتن برضو باطل، ما يصح أن تحتج به. قاعدة في أصول الاتباع، هذه القاعدة العاشرة والأخيرة. يبقى تفهم اللي فاتت، قال لك هذا الحديث رواه أبي داود في سننه كذا، وبيحتج على شيء لك أنت، خد بالك إن كنت حتى مثلا ما تعرف هذه المسألة، لكن أنت تعرف أن هذا الكلام مخالف لأصول المعتقد، فقل له أولا في سنن أبي داود هل محتجا به أبي داود في سننه؟ لأن إحنا اللي بيدرس معنا مثلا سنن أبي داود يوم السبت، أبي داود ممكن يذكر الحديث بعد كده إيه؟ يعلق، يضعفه، صح الكلام؟ هل ده ضعيف؟ هل ده صحيح؟ ممكن بس نجيب الإسناد ونبص فيه الأول ونشوفه، لأن الاحتجاج فرع عن التصحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهنا أصل يجب اعتماده، وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، ولم يعصم أحدها من الخطأ. يبقى تأخذ من دي إيه؟ يجي مثلا واحد يحتج ليك يقول لك فلان عندكم قال كذا، وفلان شيخ كبير قال كذا، غلط فيها، صح الكلام؟ فيقال خلاص أخطأ، لكن لا يضاف هذا إلى الدين. ليس معنى أن الشيخ الكبير هذا قال هذه المسألة التي هي خطأ أن أصحح لك بها الدين كي أجامله، لا، خلاص هذه مسألة خطأ، لكن لا تنسبها إلى الإسلام، إلى السنة، وإنما ينسب الخطأ إلى إيه؟ إلى قائله، إلى قائله. خلاص كده الكلام؟ لكن لا ينسب إلى الدين. في بعض المسلمين بيشربوا خمرة، بعض المسلمين بيشربوا بيأكلوا ربا، لكن لا ينسب هذا إلى الدين، لأن الدين أمرهم بالنهي عن ذلك ثم هم عصوا ذلك. فأفراد المسلمين واضح ليسوا بمعصومين. أما إجماع الصحابة، إجماع الأمة، هذا إيه؟ هذا معصوم. واضح الكلام؟ قال: ولم يعصم أحدها من الخطأ، لا صديقا ولا غير صديق، لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ، لأن هذه الأمة شهداء على الناس، وهم شهداء الله في الأرض، وهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر، فإذا كان فيها من يأمر بمنكر، معايش هني؟ لك معايا؟ فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متأولا فلا بد أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف. بمعنى إن الحق يخفى عن الأمة جميعا ده مش ممكن، ده معصومة فيه، بل إن الله بيّن ذلك: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. مش ممكن تكونوا كلهم عليه على خطأ، لكن لو أخطأ إنسان لابد وأن يقيم الله من يبين ذلك الخطأ، ثم يبين أن منهج السنة على كذا وكذا وكذا، هذا لابد لأنه من حفظ دين الله. قال: فلابد أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف. فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم فيها أعداؤهم فباطل، بل لو كان المنازع لهم أقل منهم عددا وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله وسنة رسوله. ممتاز. لا ترجح، يعني ليس هذا من باب الترجيح، لا ترجح إن ده شيخ كبير، شيخ كبير عنده 60 سنة، وإن ده شيخ صغير عنده 20 سنة، لا ده مش من باب أصول الترجيح، مفهوم؟ أو ده لحيته كبيرة ده لحيته صغيرة، ده مش من باب أصول الترجيح أبدا، وإنما يعرض كلا القولين على كتاب والسنة. الكتاب والسنة. ابن عباس رضي الله عنه كان يرى التمتع في الحج، صح كده كلام؟ أبو بكر كان يرى الإفراد في الحج، الإفراد في الحج. ابن عباس كان يأمر بمن أفرد أن يفسخ إلى التمتع، تمتع الحج، أن يحج معتمرا ثم يحل، ثم في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية أن يقول لبيك اللهم بحج. وقول ابن عباس موافق، ويتأول هنا للصحابة، صح الكلام؟ يبقى ليس من باب الترجيح، لا العدد الأكثر، إن طالما دول مليون وطالما دول 100 يبقى صاحب المليون يكسب، صح كده كلام؟ لا، ده ما تحطوش في الدين، ده ملوش دعوة بالدين ده، وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلك عن سبيل الله. فالكثرة والقلة لا تدل على صحة شيء أو فساده، لا إنه كثير ولا إنه قليل، وإنما الصحة والفساد إنما تعرف من الموافقة للكتاب والسنة أو المخالفة للكتاب والسنة. اسمع الكلام ده بيقول إيه: لم تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله وسنة رسوله، فإنه بذلك أمرت الأمة كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول. أي شيء حدث عندك فيه خلاف، فلان قال وفلان قال حاجة غيرها، وده قال وده حاجة غيرها، وقرأت ده قال وده حاجة غيرها، وسمعت ده قال وده حاجة غيرها، على طول ينبغي أن تطلب الإيه؟ الكتاب والسنة في المسألة دي. 2، قال: فلا يستدل على كونه محمودا أو مذموما أو حلالا أو حراما إلا بالأدلة الشرعية. ليس معنى أن الشيء مشهور يبقى صح، الشيء مش مشهور منبوذ يبقى باطل، دول كسرة يبقى حق، دول كلة يبقى باطل، ده كذا. هذه ليست من أصول الترجيح أبدا عند علماء الأصول، مفهوم الكلام؟ فالقلة والكثرة، وإن مثلا اللي بيشجعوك على المسألة دي ملايين، أو بتعمل مسألة وبتحط لك عليها لايك بألف وألفين وثلاثة ومئة ألف لايك، فتقول بس طالما اللايكات كده كتيرة يبقى اللي انا بعمله ده صح. لا، لا يستدل على كثرة الإعجاب أو كثرة المحبة أو البغض والنفور على صحة الشيء. دي مش من أصول الاحتجاج، دي عند العوام، كما قال إسحاق بن راهوية عند العوام إن قيل، قال كده، إن قيل أين الحق قال قالت العوام مع الكثرة. فصفحة حضرتك أو في الشغل عند حضرتك أو في الشارع أو في البيت أو في أي مكان، كثرة اللي معك أو كثرة من يشجعونك أو معجبين باللي انت بتقوله أو نفرين عن اللي انت بتقوله، النفور والمحبة أو الإعجاب أو الغضب أو البغض، كل ده ها ليس بحجة شرعية. كل ده حضرتك مالوش أي لزمة، وإنما ينظر الحجة الشرعية بما كان، هل هو موافق للكتاب والسنة ولا مخالف؟ لأن أهواء الناس بتختلف، أهواء الناس بتختلف. قال إيه؟ ولهذا اسمع الكلام، قال إلا بالأدلة الشرعية، لا بكونه لذيذا، شوف الكلمة، لذيذا في الطبع أو غير لذيذ، عشان ده كويس وحلو فانا اعمله، ده مش كويس وحلو، لا، ده ملوش دعوه خالص. الشعور الذاتي ها ليس دليلا على الاحكام الشرعيه. الشعور الذاتي ما ينفعش انك تثبت به حكم شرعي، مش معنى انك ايه حاسس براحه كده وبتحبه مش عارف، لا، ده ما تثبتش به حكم شرعي، خلاص كده. الجماعات كلها بتعمل كده، الجماعات كلها بتعمل كده، يقول لك ده أنا حاسس كده براحة في المسألة، هذه لا يثبت حكم شرعي. ولهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات. قال صلى الله عليه وسلم للذين قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذة، بل إنما يمدح ما كان أطوع لله، أطوع وللعبد أنفع، سواء كان فيه لذة أو مشقة. واضح؟ قرب لذيذ، قرب لذيذ وهو طاعة ومنفعة، ورب مشق وهو طاعة ومنفعة، ورب لذيذ أو مشق صار منهيا عنه. يبقى عايز يقول لك إيه؟ مش معنى أنك حاسس أنك بتحب الشيء ده يبقى الشيء ده صح تثبت به حكم شرعي، لا، أو مش معنى أنك نافر من الشيء ده، مفهوم؟ نافر منه أو نافر من فلان إن هذا تثبت به حكم شرع. قال الشيخ رحمه الله فأما أن يستدل بمجرد استلذاذ الإنسان للصوت أو ميل الطفل إليه أو استراحة البهائم به على جواز أو استحباب في الدين فهو من أعظم الضلال. ما زي ما بيقولوا دلوقتي، أنت إزاي تقول بأن المعازف حرام أو الموسيقى حرام؟ هو أنا اللي بقول ده في القرآن وفي السنة وإجماع الصحابة، وسيظل إجماع إلى أن يرث الله الأرض من عليها، واضح؟ وسيظل في القرآن إلى أن يرفعه الله، ده موجود في الكتاب والسنة. يجي واحد دكتور بهايم غبي يجي يقول إيه ده البهايم لما بتسمع الموسيقى بتجيب لبن أكتر؟ طب ده أنا أقول له إيه ده؟ يعني أنا أقول له إيه؟ يعني مثلا خلاص، يعني خلاص يا جماعة، طالما البهايم بتجيب لبن أكتر يبقى الموسيقى حلال؟ ايه الكلام ده؟ ايه الناس؟ الله السلامة والعافية. شوف الاحتجاج بتاع دكاترة البهايم. او استحباب في الدين فهو من اعظم الضلال، وهو كثير في من يعبد الله بغير العلم المشروع. ومن المعلوم ان الاطفال والبهائم تستروح بالاكل والشرب، فهل يستدل بذلك على ان كل اكل وشرب فهو حسن مأمور به؟ يبقى خلاصة الكلام ان ليس كل شيء انت تراه بان ده لذيذ وده كويس وده انك تحتج به بان حكم شرعي، لا، لا يحتج باي شيء وتثبت حكم شرعي الا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انت فاكر، انا فاكر صفوة حجازي لما كان ده من الجماعة، ده من كان من ائمة اهل البدع، من ايام حتى ما كان بيطلع على قناة الرحمة، لهم ده راجل لا تغتروا به، ده راجل من اهل البدع. لما حصلت الثورة المشؤومة بتاعت 25 يناير دي، الثورة المشؤومة دي اللي جرت علينا الويلات، طالع بيحتج بالمظاهرات والكلام ده، بيقول ده انتوا حتى لو تشوفوا الراحه اللي احنا فيها، حتى ريحه العرق كلنا، ايه ريحه العرق يعني؟ ايه ريحه العرق؟ انت بتحتاج ريحه العرق، العرق يكون فيه ايه يعني؟ ريحه عافنه طبعا. يقول لك لو تشوف مع بعضنا كده واحنا قاعدين مع بعض، ومش عارف النصراني بيوضيني وده مش عارف بيعمل ايه، شو بيحتجوا بامثال ايه على ايه؟ نسال الله السلامه والعافيه. وكان منها خراب البلاد وخراب الدول، نسال الله السلامه والعافيه، بسبب مخالفه اصل واحد من اصول النبي عليه الصلاه والسلام التي قررها وبينها. قال: من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعه. فلا يستدل على وجوب شيء او حرمته او استحلاله او انه مستحب او انه مكروه باي شيء انك تقول ان انا بحب ده او ان ده شيء فعلا حسن وكويس. كل دي ليست بحجه شرعيه، وانما عشان تعرف ان ده شيء طيب انما يكون بالحجه الشرعيه، حتى وان كان في نفسك انك بتبغضه او انك مكسل انك تعمله. لا يثبت شيء الا بالادله الشرعيه. ما احنا ذكرنا في مسألة المولد النبي عليه الصلاة والسلام، انت عشان تعمله مولد النبي تحتفل به، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. خليك اسمعني بس للآخر وما ترفضش، طالما ايه انت بتقول ينفع ولا ما ينفعش، اسمعني للآخر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الاتباع ده بيكون في ايه؟ الاتباع بيكون في الفعل والترك، صح كده؟ يعني مثلا انت لو شفتني بأذن يوم العيد الله اكبر زي الاذان اللي سمعته دلوقتي في العصر كده، هتعمل معايا شيخنا؟ هتعمل معانا ايه؟ هتقول لي ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ترد عليا يا شيخنا، انا بأذن في يوم العيد. انت ينفع ولا ما ينفعش؟ صلاه العيد لا ما ينفعش. ايوه خد بالك. ما ينفعش، انت نفسك معايا تقول ما ينفعش. السؤال بقى التاني، ما ينفعش ليه؟ هتقول لي لان النبي ما عملش، صح كده كلام؟ هو ده بقى اسمه الاتباع. زي ما بتصلي مثلا السنه القبليه للظهر، بتصليها ليه؟ لان النبي فعل. كلام مقنع اهو، صح كده كلام؟ كلام مقنع. فانت بتصلي السنه اللي قبل الظهر عشان النبي فعل، وما بتأذنش يوم العيد عشان النبي ما فعلش، يبقى ده اسمه الاتباع. كويس جدا، تعال معايا بقى. هل النبي عليه الصلاه والسلام عاش في مكه وفي المدينه؟ عاش في مكه من اول الدعوه 13 سنه، وفي المدينه 10 سنين، ده على الراجح. خلاص كده. وتوفي النبي عليه الصلاه والسلام وكان عنده 63 سنه. خلاص كده، 63 سنه. البعثة كانت عند الأربعين، عند الأربعين. الدعوة كلها 23 سنة، 13 في مكة وعشر سنين في المدينة، كما قال ابن عباس وأنس في صحيح الإمام مسلم. طب 63 سنة قبل النبوة وبعد النبوة، ما يجيلناش دليل واحد إنه عملها؟ ردوا عليه، ده يعقل؟ ها؟ ده يعقل؟ ما يجيلناش دليل واحد مثلا إنه عملها؟ الجواب ما جاش. طيب معنى انه ما يجيش في 63 سنه، خليك معايا، طب ما يعملوا الصحابه، طب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي حد عمله؟ ما هو لو عملوا تقول لي، جيب لي وانا تاني يوم هعمل لك حلاوه مولد على باب المسجد اهو. خلاص كده، ونكسب منها وبيع لك الشيوخ كمان. لكن ما عملوش. طب ما كانوش بيحبوا النبي؟ ما ينفعش طبعا. طب يعني عصر الصحابه كله ب 63 سنه عمر النبي عليه الصلاه مفيش مره يتعمل، يبقى ترك ولا لا؟ ترك. انت بتحب النبي عليه الصلاه والسلام، الحب ده قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى الاتباع في الفعل والترك ولا في الفعل بس وفي الترك لا؟ يبقى الفعل والترك. كلام مقنع جدا، زي ما بيقولوا كده كلام منطقي، صح كده؟ فانت مثلا بتحب ابوك جدا، فلو قال لك اعمل كذا يبقى هعمل، ما تعملش كذا بعملش كذا، صح الكلام؟ يبقى عهد النبي عليه الصلاه والسلام، عهد الخلفاء الراشدين، عهد الصحابه. يعني انس عاش اكتر من 100 سنه، أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم عاش أكثر من 100 سنة، جابر بن عبد الله عاش أكثر من 100 سنة، وسلة بن الأصقع عاش أكثر من 100 سنة، من 100 سنة العمر ده كله ما يعملش حتى طب مرة واحدة؟ هل ده يعقل؟ الجواب لا، ما يعقلش. إنما ده جه فين؟ ده جه في الدولة العبيدية اللي هي الدولة الفاطمية. وجه منين؟ جه من عندنا هنا مصر المحروسة. الدولة الفاطمية، الدولة العبيدية، دولة الشيعة، بنوا الأزهر. انت عارف الأزهر ده اتبنى ليه؟ عشان يسب في الصحابة، عشان يعلموا في سب الصحابة، مفهوم الكلام؟ إلى أن جاء صلاح الدين، واضح، وطهر البلد دي منه. عملوا إيه؟ أحدثوا، ابن كثير يقول لك أحدثوا المولد النبوي والمولد الحسني والحسيني والعلوي والفاطمي. كان في عندنا كم موالد؟ الموالد دي طيب خلاص احنا عرفنا ان مفيش دليل عليها، ما تعرفش انك تجيب عليها دليل. طب هي ثابته لغايه دلوقتي ليه؟ ثابته لغايه دلوقتي ليه؟ وان كان حتى ايه الاقبال السنه دي مفيش، ممكن يكون عشان الغلو، يعني غلو الحلاوه، او برضو فيها خير اهو عشان ما حدش يشتري. واحد بيقول لي خلاص هي كده بقت بدعه، تقول له لما بقت غالي بقت بدعه يعني؟ قال لي خلاص كده بقت بدعه، ده ممكن تكون رده كمان، لان انا اجيب لي علبه حلاوه ب 300 جنيه. لا خلاص والله قولهم حلو، والله بدعه. يروح للعيال بقى ما جبتناش ليه؟ هذه بدعه وضلاله، اوعى، ما ينفعش، هنعصي النبي يا جماعه، ما ينفعش. مفهوم الكلام؟ ثبتت ليه؟ لان في ناس تاكل منها عيش. يعني هي ثابته ليه؟ عشان في ناس تاكل عيش. شيوخ الصوفيه بياكلوا عيش، شيوخ الصوفيه بياكلوا عيش، مفهوم؟ مشايخ الطرق بياكلوا عيش من المغفلين اللي بيروحوا مساجد اللي بيها الاضرحه وبيحطوا النذور، واضح، وبيذبحوا هناك وبياكلوا ويشربوا، مفهوم؟ ما في ناس في مصلحه، ادي من مشايخ الطرق، من مشايخ الصوفيه ليهم مصالح في المساله دي. في يوم اجازه، عارف ان بتوع مصالح حكوميه اول السنه، شوف داخلين في 2019 اهو، بيجيب النتيجه يروح يبص فين الاجازات، الاجازات فين، يفضل يبص مولد النبي اجازه، حلو، ما ينفعش يبقى بدعه، فهمت؟ في مصالح الناس اللي بتاكل وبتشرب، الناس بتشتغل فيها، فالناس بنشتغل كل سنه بيكسبوا منها، فدي مصالح، فما ينفعش انك تقول يبقى هي قائمه على مصالح، اما انها دين لا، ما تعرفش تجيب عليها دليل بانها دين. وضعت المساله كده، نسال الله السلامه والعافيه، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله. الجمعه المقبله ان شاء الله عز وجل الخطبه هنا باذن الله، والدور بعدها.